يعني لزوجها أبو البنت، وتكون أخا لجميع أولادها سواء كانوا من الزوج الذي هي في عصمته حينما رضعت أنت، أو من زوج سابق أو من زوج لاحق، وكذلك الزوج إذا كان له أولاد من زوجة أخرى قبلها أو بعدها أو معها، فإنهم يكونون إخوة لك، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون أشقاء ويكونون إخوة لأب ويكونون إخوة لأم، لكن لا بد من التأكد من الرضاع أنه في الحولين وأنه بلغ 5 رضعات. أما إذا كانت البنت هي التي رضعت من أمك، إذا كانت هذه البنت هي التي رضعت من أمك فحكمها على وجه التفصيل كالحكم الذي ذكرته بالنسبة لك أنت، وبناء على ذلك فأخواتها وإخوانها ليست لهم علاقة في هذا الرضاع، وبالله التوفيق. وهذا يسأل سؤالا ما أدري، يقول ما حكم من رفع رجليه أثناء عامدا أو جاهلا أو ناسيا، هل تصح أو جاهلا؟ أنا لا أدري عن وش رفع الرجلين يا أخي، وضح السؤال مرة ثانية. السؤال الذي بعده: هل صلاة الضحى بعد النداء الأول في مساجدنا، صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، وفي هذا الوقت من الساعة 7، وإذا بقي على الظهر وقت قليل فإنك تقف عن الصلاة، وما بين ذلك تصلي ما شئت، هل يجوز استخدام فاضي هذا تركه بس هذا فاضي ما عنده شغل؟ إذا اعتمر شخص ولكنه طاف وسعى وهو شاكك، هذه كتابته، وهو شاكك في طافه وساعه، أي أنه لا يدري 6 أو 7 ولكن لا يبني على الأقل جهلا، وذهب وخلع ملابس الإحرام ناسيا قبل حلق رأسه، وهذا قبل 8 أيام، وخلال هذه الأيام لم يتطيب ولم يراجع جامع، ولكنه لبس المخيط، فماذا عليه؟ ولا يزال محرما، ولا يزال محرما، وعليه أن يأتي ويطوف طواف كامل 7 ويسعى 7 ويحلق أو يقصر. أما المحظورات التي فعلها فكل محظور عليه فدية. اتركونا من الكلام. رجل اعتمر وطاف بالبيت للعمرة وبقي 20 دقيقة من أذان المغرب، وأراد أن يسعى بعد صلاة المغرب دون عذر من تعب أو غير ذلك، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا سعى بعد صلاة المغرب ما عليه شيء. وهذا يقول: يحدث كثيرا فقدان النعال داخل الحرم، فقمت بشراء أكثر من واحد، فقال لي بعض الناس: خذ نعلا بدلا من الذي فقد بشرط أن يكون مثل الذي فقد. ما شاء الله، المفتي هذا الله لا يا أخي ما يجوز لك أنك تأخذ شيء لأنك لا تأخذ نعل من أخذ نعلك، لا، أنت تعتدي كاعتدائه فلا يجوز لك أن تأخذ، ولكن أجرها محسوب لك. هل يجوز أن أقوم بأداء عمرة عن والدتي وهي على قيد الحياة إذا كانت بعجزها، إذا كانت عاجزة لا تستطيع فإنك تأخذ عنها عمرة؟ إمامنا في صلاة الفجر يخصص الفجر بالقنوت، هل أقنت معه؟ إذا قنت لسبب شرعي فإنك تقنت معه، أما إذا كان دائما فلا تتابعه. ما حكم الصلاة في المسجد؟ إيش الكلام؟ يقول هل يجوز أن يباشر الرجل زوجته في نهار رمضان علما أنه بأنه شاب؟ يا أخي يكفيك الليل، الليل طول النهار، وجميع ما تريد أن تعمله في النهار اعمله في الليل، لكن الشيطان هو الذي يغويك على أن تستمتع بها نهارا، فلا يجوز لك ذلك. وإذا صار عاد شاب، إذا صار شاب يعني يكون عذرا له؟ إذا كنت أعمل مع أخي في إطعام الصائمين من بداية الصيام، هل إذا دخلت الاعتكاف أساعد أخي في هذا العمل أم أجلس؟ لا، إذا دخلت المعتكف فلا تشتغل في شغل عن الاعتكاف، اشتغل في قراءة القرآن. أقوم بمتابعة الإمام في صلاة القيام في فتح المصحف، لو أنك تابعت مع الإمام بدون المصحف يكون أكثر حضور لقلبك، لأن مسك المصحف هذا يشغلك فدعه، لكنك لو فعلت ذلك فإنه لا يبطل الصلاة. قدمت للعمرة وقد وضعت عطرا على الإحرام ولم أكن أعلم، إذا كنت جاهلا فليس عليك شيء. والدي يبلغ من العمر 90 سنة وهو عاجز منذ 25 عاما وقد أديت عن نفسي العمرة، فهل يصح أن أعمل عمرة له وأهب ثوابها له؟ نعم، لكنك تخبره، إذا كان حيا فإنك تخبره قبل أن تأتي بالعمرة. المرأة التي قدمت على العمرة بدون محرم وهي من فوق 60، ما حكم ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، لكن لو فرض أنها جاءت خالفت الدليل وجاءت واعتمرت فإن عمرتها صحيحة لكنها آثمة. أود أن أعمل عمرة عن والدي المتوفى، فهل أذهب إلى التنعيم؟ نعم، تذهب إلى التنعيم وتحرم بالعمرة على نيته. رجل سافر بعيدا عن زوجته منذ فترة ليست بطويلة، ولكنه يشتهيها الآن بشدة، وهو لا ينظر إلى الحرام ولا يريد أن يقع في الفاحشة، فهل يجوز له الاستمناء؟ لا يا أخي، لا يجوز لك ذلك. رجل من أهل جدة في نيته أن يعتمر هذا الشهر، ولكنه سافر إلى الباحة ثم أراد أن يعتمر، فهل يحرم من ميقات الطائف أم يلزمه بالعودة إلى جدة؟ لا يحرم من ميقات الطائف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا من أهل جدة وقد مر على الميقات وهو يريد العمرة، فحينئذ يكون ميقاته الذي مر عليه. كنا مسافرين في يوم جمعة فأتينا مسجدا فيه جمعة، صلينا الجمعة ركعتين، ثم قمنا فصلينا العصر جمعا وقصرا بعد الجمعة، فقال لنا إمام المسجد إن صلاة العصر باطلة. هذا صحيح، لا يجوز للإنسان أن يجمع العصر مع الجمعة. بعد مدة الحيض فينزل دم بعد مدة الحيض، هل يجوز أن تصوم وتصلي؟ الدم الذي يخرج من المرأة تارة يكون دم حيض وتارة يكون دم استحاضة، وهي التي تميزه، فدم الحيض يميل إلى السواد ورائحته كريهة وثخين، ودم الاستحاضة أحمر خفيف لا رائحة له. فإذا تحققت أوصاف دم الحيض أو تحققت أوصاف دم الاستحاضة فإنه يرتب عليه الحكم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إذا ظهرت علامة الطهر عند المرأة، بعض النساء تكون علامة الطهر عندها نزول ماء أبيض في نهاية النفاس أو في نهاية الحيض، فينزل بعد ذلك صفرة أو كدرة، والصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر لا تعد من الحيض. وهكذا إذا كانت علامة الطهر عند المرأة النشافة. أريد عمل عمرة لوالدتي من التنعيم، فهل هذا يجوز حيث أنني قد قمت بعمل عمرة لي من إيش؟ المدينة المنورة أبيار علي، فهل يجوز؟ نعم، إذا كانت أمك متوفاة أو كانت موجودة ولكنها عاجزة فإنك تعتمر عنها، لكن إذا كانت موجودة عاجزة فإنك تخبرها بالعمرة قبل البدء بها. أنا من مصر قدمت إلى جدة، ومن جدة إلى المدينة، وأحرمت من ذي الحليفة وقمت بأداء العمرة لي، ثم أقمت في مكة من يوم 8 رمضان حتى الآن، وأريد أن أقوم بعمل عمرة لوالدي المتوفى. نعم، لك أن تقوم بعمرة لوالدك. قرأت القرآن الكريم كله في 8 ساعات متصلة، فهل يسمح بالتكرار؟ يا أخي اشكر ربك، لكن لا بد أن تتأكد من هذه القراءة من ناحية أنه لا يكون فيها خلل في قراءتك من ناحية الحروف ومن ناحية الكلمات، فإذا نطقت نطقا كاملا بالكلمات وبالحروف فحينئذ نرجو أنك مأجورا إن شاء الله. في صلاة الجنازة أن نرفع اليدين؟ نعم، ترفع اليدين عند كل تكبيرة. يوجد في جميع اترك هذا، بعض الناس يسأل عن شيء لا يعني. هذا يسأل يقول عن الإرجاء، لأن في فرقة يسمونهم المرجئة. المرجئة يعني مذهبهم أنهم لا يكفرون بذنب، بمعنى اترك الواجبات، اترك الواجبات وافعل المحرمات ترجو رحمة الله. هؤلاء هم المرجئة، يعني لا تصلي، لا تصوم، لا تزكي، لا تحج، افعل الفواحش وأنت ترجو رحمة الله. هذا مذهبهم. رجل وصى بثلث ماله لله وشهد على ذا شهد على ذلك وصدقه في المحكمة، أي وصدقه في كتابة العدل، بعد موته شكت الورثة في الوصية وقالوا إنه ما أدري كان قد اختل عقله، ورما تكلم وبهالكلام وهو موجود. ليس ما دامت الكتابة مضبوطة والشهود شهدوا فليس، لأن الورثة يحبون القروش، يعني ودهم أنهم يبطلون وصية والدهم حتى تكون جميع الفلوس لهم يتقاسمونها، وهذا من العقوق في الحقيقة ليس من البر. أنا أعمل في محل خردوات عند صاحب العمل، ومن ضمن المبيعات بيع سجائر، هل علي وزر؟ إذا كنت تبيعها فنعم، عليك نصيبك من الإثم. اعتمرت وعلي دم من عمرة قد اعتمرتها بسبب أني لم أحرم من الميقات، وقد اعتمرت بعدها عدة عمرات وحججت. لا يا أخي، تفي بالدم الذي عليك، وتأخر الوفاء لا تأثير له على ما عملته من عمر أو حجج. خطبت فتاة فقامت أمها تعترض على هذه الخطبة بحجة أن هذه الأم رضعت مع أخيه من أبيه. هل أصدق هذا الكلام مع العلم أنه مر أكثر من 50 سنة ولم نعلم بهذا الرضاع؟ إذا كانت أمها أثبتت هذا الرضاع، لأن الأصل عدم الرضاع، فإذا أثبتت هذا الرضاع وكان في الحولين وكان 5 رضاعات فحينئذ يكون هذا الرضاع ثابتا. باق واجب، ها؟ زين. جدي كبير في السن لم يستطع الصيام، فماذا عليه؟ تطعم عنه كل يوم مسكين 1.5 كيلو، يعني 45 كيلو عن شهر رمضان. أخذت نعلين قبل ذلك بدلا من الذي فقد مني، فماذا أفعل؟ يعني قدر، أنت الآن سأت واستعملتها، قدر قيمة النعلين وتصدق بها على الفقراء. أنا من مصر، هل يجوز لي أن أخرج زكاة الفطر في مكة مع العلم بأنني مسافر بعد العيد؟ الواجب أن تخرجها في مكة، ومقدارها صاع من البر أو من الأرز أو من التمر، يعني 3 كيلو تقريبا. هل العشرون الله بعض هالشباب مشقيه الله فيه، يعني عندهم عجائب فيه، يعني الواحد عمره 20 سنة ويطلع روحه مجتهد، يعني مجتهد مطلق. وبذكر لكم مثال، في شاب جاء لمي بشغل وقال لي والله أنا مشكل علي 3 مسائل من الفقه. نظرت إليه ولا يمكن عمره في حدود 20، قلت طيب وش الدرجة العلمية التي وصلت إليها؟ قال معي شهادة الكفاءة. قلت الحين معك شهادة الكفاءة ولا أشكل عليك من الفقه إلا 3 مسائل؟ مثل هالسائل هذا يقول هل 20 الركعة التي جمع عمر رضي الله عنه الصحابة عليها بالشفع والوتر أو غيرهما؟ لا، بغيرهما. وأنا ذكرت هذا لكنك أنت الظاهر أنك ما تسوله ولا ساهي. إيه هذا فاضي هذا. إمامنا يقيم حلقة قرآن وبعد الفراق يدعو بالدعاء يقلب كفيه، فهل أجلس معه؟ لا، لا تجلس معه. خلاص، بس هذه ما تقرأ وهي باطلة. وهل الأكل شل؟ لا يشقيني. صديق ملتزم يعمل بقسم من أقسام بنك الربوي، ماذا تكون نصيحته إن شاء الله؟ نصيحته أن يترك هذا العمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء. انتهت. وهذا يقول منذ 10 سنوات كنت أعمل في ما أدري في مكة أو، وحضرت من تبوك أنا وزوجتي لأداء العمرة، وعلى باب الحرام جاء الحيض لزوجتي ولم تكمل عمرتها. هذا منذ 10 سنوات. إذا كانت اشترطت قالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وأنت لا تتمكن من البقاء معها فليس عليها شيء، أما إذا كانت ما اشترطت فإن رجوعكم ليس بصحيح، وبناء على ذلك أنت جامعتها قبل أداء العمرة وتكون العمرة فاسدة، وعليها أن تأتي إلى مكة وتطوف وتسعى وتقص من جميع ضفائرها بقدر أنملة، يعني قدر كذا من كل جديلة، وتذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، ثم تخرج إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة التي فسدت بالجماع وتأتي بعمرة بدلا عنها. هذا هو الواجب في حقكم. وهكذا بالنظر للمحظورات الأخرى التي فعلتها، كل محظور عليها كفارة. هذا واحد يعني من الملاذيف، من الملاذيف. هذا يسأل يقول إن الإحرام من التنعيم إنما هو خاص بعائشة فقط، خاص بمثل ما حصل لعائشة فقط، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله، والأصل في الأحكام سواء كانت من الله أو كانت من الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل فيها العموم والخصوص عارض لها. ولهذا في سورة الأحزاب في قصة المرأة التي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالصة لك من دون المؤمنين، ولما جاءه رجل قد ضحى بعناق، أتى بعناق يعني ما بلغت السن، لأن المعز لا بد من تمام سنة والضأن لا بد من تمام 6 أشهر، فجاء بعناق وقال للرسول أنا ليس عندي إلا هذه العناق، لكن ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك، ولن تجزئ عن أحد بعدك. فلما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر بالخروج بأخته إلى التنعيم، لماذا لم يقل صلى الله عليه وسلم أن هذه القضية خاصة لها فقط، أو قال خاصة لها ولأمثالها؟ سبحوا هل للبث، سبح سبح، قل سبحان الله. وقع علي حادث حيث صدمت جملا في منطقة صحراوية بخط سريع في الليل، هل علي شيء من ناحية هذه البهيمة؟ أما بالنظر للإثم فهذا يرجع إلى وضعك، وأما بالنظر للقيمة فعليك قيمة الجمل تدفعها لصاحبها إن عرفته، وإن لم تعرفه فتصدق بقيمته على نية صاحبه. يقول يوجد لي أقارب من النساء وأزواجهم ميسور الحال، ولكن النساء دائما يرغبن أن يكون لديهن شيء من المال، فهل يحق أن أعطيهم من الزكاة؟ لا، إذا لم يكونوا من الفقراء ولا من المساكين لا تعطيهم من الزكاة. أحرمت بالطائرة ولم أخلع النقاب إلا قريبا من مكة وأنا ناسية ثم تذكرت فخلعته. إذا كنت ناسية وخلعتي فليس عليك شيء. والدتي تذكرت وهي تطوف، فإذا تذكرت وهي تطوف لا، أساسا النقاب ما يجوز لبسه أصلا، لأنك جاهلة في لبسه، جاهلة في لبسه وناسية أيضا، فليس عليك شيء. وهكذا بالنظر لأمك، إذا تذكرت فإنها تزيله وتجعل غشاء غطاء على الوجه. أملك قطعتين من الأرض سكنية ملكتها عن طريق المنح، هل علي إخراج زكاتها؟ إذا كنت تريد بيعها فعليك زكاتها عن جميع السنوات الماضية. أنا من مصر وحضرت لأداء عمرة، فهل يجوز إخراج زكاة الفطر هنا أم أتصل هاتفيا؟ لا، هي تجب بغروب الشمس ليلة العيد، فإذا غربت عليك الشمس هنا فأخرجها هنا، وإذا غربت عليك الشمس وأنت في مصر فأخرجها في مصر. يعني يمكن سألني أكثر من 10 من المصريين كلهم يريدون يخرجوا زكاة الفطر في مصر. عاهدت الله لكي أعمل صدقة بعد نجاح عملية والدي في العين، ونجحت العملية ولم أفعل. لا يا أخي، هذا نذر وعليك أن تتمه، عاهدت الله فعليك أن تتم هذا العهد. جئت من مصر ولم أحرم من الميقات، ثم ذهبت إلى المدينة ولم أمكث فيها إلا وقت الزيارة، ثم جئت إلى مكة المباركة ومكثت فيها يومين، ثم نويت العمرة وأحرمت من التنعيم. لا يا أخي، أنت ميقاتك من أبيار علي، ميقاتك من أبيار علي، وقد تجاوزت الميقات، وعليك فدية تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم. السؤال الثاني، كنت موسوسا منذ 5 أشهر وقضيت العمرة وأنا موسوس لي ولعمي، ثم شفاني الله بإذنه تعالى، فهل علي أن أعيد العمرة؟ لا، إذا أتيت بالعمرة على وجه صحيح فالوسواس الذي يقع معك هذا يقع مع الناس في الحج وفي العمرة، ويقع أيضا في الوضوء، ويقع في الصلاة، ويقع في الصيام، لأنه مرض من الأمراض، وهو من تسلط الشيطان على الإنسان. ساعدت والدي في تجارته بيعا وشراء لمدة 5 سنوات، وقال لي قبل وفاته: خذ من المال كذا وكذا، فهل أخذ هذا المال مقابل هذه المساعدة؟ هذا أمر بينك وبين الورثة، والمرجع في ذلك إلى المحكمة.